على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد بدأنا الكلام على الحديث الخامس عشر الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم بيته. رواه البخاري ومسلم. وتبينا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فليقل خيرا أو ليصمت، وتكلمنا على جزء كبير من قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأشر ماءها ثم انظر إلى أهل بيتي جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد الجيران. وهذا يبين عناية الإسلام بمشاعر الجار، ذلكم أن الطبخ يخرج له رائحة، إذا كان الإنسان لا يوجد عنده مثل هذا الطعام الذي فاحت رائحته فإن نفسه تشوق إليه ويتمنى أن لو كان عنده منه شيء. فإذا زيد في الماء قليلا وأعطي الجار منه زال ما في نفسه من تشوق وتطلع إلى هذا الأمر. وفي حديث في الصحيحين رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يبرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أسفاري. هذه المسألة نحتاج إليها كثيرا في هذا الزمن، وهو تمكين الجار من الانتفاع بالجدار. بمعنى انك اذا كنت سبقت في البناء وجاء جارك لاجل ان يبني ملكه واحتاج الى ان يضع اطراف سقفه على جدارك فلا تمنعه من ذلك، لأنه لا يضرك ولا يفوت شيئا من حقك. أما إذا كان يضر بجدارك حيث أنه يسبب وهنا بجدارك أو يفوت عليك مصلحة فأنت مقدم عليك. لكن إذا كان لا يضر بجدارك، لا يفوت على المالك شيئا من حقك، وفيه نفع للجار، فلماذا يمنع؟ والمشاهد والملاحظ أن بعض الناس يبني جدار ملاصق لجدار جاره، خاصة ونحن في هذا الزمن الذي صار دور الجدار وخاصة في الأسوار الخارجية هو مجرد إشارة. تجد الإنسان يبني جدارا سمكه 20 سنتيمتر، فإذا جاء جاره بنى جدارا بجواره مثله، وصار عرض الجدار 40، ولا حاجة لهذا الجدار إلا مجرد ستارة تستر بين هذا المنطقة. وهذا أمر مبني على المشاحة وما في النفوس من شح وعدم بذل. أبو هريرة كان رضي الله تعالى عنه واليا للمدينة في فترة من الفترات، فرأى في الناس تقصيرا في بذل هذا الإحسان للجار، فقال لهم هذا الحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. وكأنهم لم يصبوا إليه ولم ينتبهوا إليه، مع أن هذا اللفظ جاء بلاء الناهية ونون التوكيد. فقال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، أي لا تأخذون بهذا الحديث، والله وهذا تهديد، لأرمين بها بين أكتافكم، أي الخشبة التي منعتم من وضعها على جدار أخذها وأضرب بها بين كتفي الذي منعها، تأديبا له وزجرا، حيث أنه لم يتح ولم يسدي بجاره الإحسان والمعروف. وجاء في الصحيح عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. في المسند وصحيح الحاكم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما أهل عرفة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم جنة الله عز وجل. أهل عرفة، المعرفة هي الفتحة التي تكون بين عدد من البيوت، رحبة أو مكان متسع يكون بين عدد من البيوت تفتح عليها. فإذا كان واحد من أهل هذه البيوت، قد تكون 4 بيوت 5، كان في حاجة شدة ولم ينتبهوا له أو أهملوه ولم يبالوا به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى بريء منهم. يقول الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى، فالذي يكف أذى وهذا واجب وحسن، ليس هو الذي يسمى بحسن الجوار، إنما حسن الجوار هو بذل الإحسان وتحمل الأذى. بمعنى إذا كان جارك يسيء إليك، لا تكن عند أول غلطة منه تقيم الدنيا ولا تحرجها، ولده ضرب ولدك أو حصل غلطة تقف عند الباب وتقف في الشارع تسب وتجسل وتتوعد وتولول، هذا ليس من احتمال الأذى، وإنما تتحمل حفة الجار وغلطته وتقصيره وتحسن به الظن. ويروى من حديث أبي ذر يرفعه أبو ذر: إن الله يحب الرجل يكون له جار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن، خرجه أحمد. وفي مراسيل أبي عبد الرحمن حديث عن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه جارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كف أذاك عنه واصبر لأذاه، فكفى بالموت مفرقا. فرجه ابن أبي الدنيا. فهذه المسائل ونحوها أمور مهمة في العلائق بين الجيران، وفي هذا الزمن الذي كثرت فيه الخيرات صار الناس يغفلون عن هذه الأمور. ووجد بينهم شح وعدم مبالاة بحقوق الجيران، فلا أحيانا يسكن الإنسان في الحي سنتين أو ثلاث ويرتحل ولا يعرف الجيران، وهذا ليس من أخلاق المسلمين. أما الأمر الثالث فهو إكرام الضيف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والمراد بالإكرام هو الإحسان في الضيافة، وجاء في الصحيحين من حديث أبي شريح قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناي حين تكلم به قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: والضيافة ثلاثة أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. فالجائزة هي الحفاوة والتكريم والعناية والتميز في الإكرام، وأما الضيافة فهي ثلاثة أيام، يعني اليوم الأول من هذه الثلاثة يكون متميزا عبارة عن جائزة يظهر فيها الاحتفاء والعناية والتكريم، على خلاف المعتاد فيما يقدمه الإنسان، بمعنى أن ما يقدم له يكون شيئا متميزا. وبقية الأيام الثلاثة وهما يومان بعد هذا، هذا من حق الضيافة، أما ما بعد ذلك فهو صدقة. إذا زاد عن الثلاثة الأيام فليس للضيف حق فيه، إنما هو صدقة منك أنت يا أيها المضيف. وخرج مسلم من حديث أبي شريح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقربه به أو يقريه به، يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. فالذي يزيد عن ثلاثة أيام لا حق للضيف فيه، وإنما عليه أن يتحول، لأنه قد يضايق الإنسان ويحتاج إلى أن يبحث له مما يجعله يرتكب ديونا أو يتحمل حملات وغيرها تشق عليه. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قالها ثلاثة. قال: وما كرامة الضيف يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أيام، وما جلس بعد ذلك فهو صدقة. جاء من حديث المقداد المعدي الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. يعني لو جاء إنسان ونزل عندك ضيفا ولم تقدم له الضيافة فيستطيع أن يقدم في الشكوى عند القاضي يطالبك بحقه، لأن هذا حق له. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بثرى ليلة من زرعه وماله. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا وننزل بقوم لا يقرون فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. رواه البخاري ومسلم. وهذا يبين عناية الإسلام بمثل هذه الحقوق التي تكاد تكون اندثرت مع المدنية الحاضرة. وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر ثراه ولا حرج عليه. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لقوم نزل عليهم فاستضافهم فلم يضيفوه، فتنحى ونزل فدعاهم إلى طعام فلم يجيبوه، فقال لهم: لا تنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة، ما أنتم من الإسلام على شيء. فعرفه رجل منهم فقال له: انزل عافاك الله. قال: هذا شر وشر، لا تنزلون إلا من تعرفون، يقول أنكم ما تريدون إكرامي إلا بعدما عرفتمون، في الوقت الذي كنتم لا تعرفونني لم تقوموا بحق ثرى الضيف وإنما أكرمتموني للمعرفة. وهذا يبين أن هذا حق للمسلم أيا كان معروفا أو مجهولا، والمجهول عاشق. المدن وكبرت واتسعت ولا يعرف الضيف. وتنازل الناس عن القيام بهذه الحقوق وتناسوها. يقول الشارح رحمه الله: هذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوما وليلة، وهو قول الليث وأحمد، وقال أحمد: له المطالبة بذلك إذا منعه، لأنه حق له واجب. وهل يأخذ بيده من ماله إذا منعه، أو يرفعه إلى الحاكم على روايتيه منصوصتين عنه؟ وقال حميد بن زنجوي: ليلة الضيف واجبة، وليس له أن يأخذ فراه منهم قهرا، إلا أن يكون مسافرا في مصالح المسلمين العامة دون مصلحتنا. واختلف قولها: تجب على أهل الأمصار والقرى أن تختص بأهل القرى، ومن كان على طريق يمر به المسافرون على روايتين منصوصتين عنه، والمنصوص عنه أنها تجب للمسلم والكافر، وخص كثير من أصحابه الوجوب للمسلم، كما لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين على إحدى روايتين. يقول إن الواجب هو للمسلم، وأما الكافر فمحل خلاف في هذا. وأما اليومان الآخران وهما الثاني والثالث فهما تمام الضيافة، والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب إلا الجائزة الأولى. وقال: قد فرق بين الجائزة والضيافة، والجائزة أوكد، ومن أصحابنا من أوجب الضيافة ثلاثة أيام. وهذا هو الأرجح، للنص على هذا في الأحاديث الصحيحة التي مرت بنا. فالضيافة ثلاثة أيام، ثم زاد فهو صدقة. يقول حميد بن زوجوي: عليه أن يتكلف له في اليوم والليلة من الطعام أطيب ما يأكله هو وعياله، وفي تمام الثلاث يطعمه من طعام. هذا هو المقصود بجائزة، يعني أنه يهيئ له طعاما حسنا يكون أرفع مما عادته يأكله هو وعياله. وفي الأيام الأخرى الثاني والثالث يكون من جنس طعامه هو وعياله. وليس المطلوب هو أن يتكلف تكلفا يخرج عن المعتاد، كما عليه حال بعض الناس في هذا الزمن، إذا أتاه ضيف لا بد أن يذبح له ويشق على نفسه. ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن يحسن الطعام ويكون مستواه أرفع مما هو معتاد في الأكل الذي يأكله هو وعياله. والناس في زمن هذا إذا جاءهم ضيف وذلك كلفوا أنفسهم كثيرا، ويظن بعضهم أنه لا بد أن يتعب نفسه ويشق عليها ويأتي في الذبائح ويذبحها ويدعو كل من يعرفه من الأقارب. إن هذا ليس بلازم، إنما المطلوب هو العناية والحفاوة بهذا الضيف، وتحسين مستوى ما يقدم له من طعام، ولو كان الطعام على قدر ما يأكله هو وضيفه، دون حاجة إلى التكلف والخسائر التي عواقبها ورميها وعدم الاستفادة منها. إن هذا منهي عنه، والإسراف والتبذير ليس من أخلاق المسلمين، والله تعالى لا يحب المسرفين ولا المبذرين. والذي يبذر ماله بهذه الطريقة أخ للشيطان، لأنه وضع المال في غير محله، تصرف في المال على وجه غير صحيح. يقول ولصاحب المنزل أن يأمر الضيف بالتحول عنه بعد الثلاث، لأنه قضى ما عليه بعد الثلاث. تدخل على حقه، أعطيناه إياه بعد الثلاث، حتى عن مكان آخر، ولا يضايق صاحب المنزل ويشق عليه. قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا، يعني أن الإنسان لا يتكلف للضيف شيء ليس عنده. كما أشرت قبل قليل، بعض الناس يذهب ويقترض مالا لأجل أن يشتري خروفا بخمسمائة ريال ويتكلف عليه بالطبخ ونحو ذلك إلى أن يصل إلى ألف ريال، بينما يكفي أن يشتري ثلاثة كيلو من أقرب جزار ويطبخه طبخا حسنا ويقدمه لهذا الضيف، فليس محتاج في مثل هذه التكاليف الباهظة المؤثرة. وهذا هو المقصود بالنهي الذي ورد عن سلمان، و ما ورد بالحث على إكرام الضيف وتحسين سيره. يقول فإذا نهي المضيف أن يتكلف للضيف ما ليس عنده دل على أنه لا تجب عليه المواساة للضيف إلا مما عنده، فإذا لم يكن عنده فضل لم يلزمه شيء. وأما إذا عاشر على نفسه كما فعل الأنصاري الذي نزل فيه يؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة، فذلك مقام فضل وإحسان وليس الواجب. يعني لو أن الإنسان ما عنده من الطعام إلا ما يكفي واحد، فإما أن يأكله هو أو يأكله ضيفه فقدمه للضيف، هذا يعتبر مرتبة فوق الإكرام وهي مرتبة إحسان، وهذه لا يقدر عليها إلا القليل من الناس. قل فالضيافة نفقة واجبة لا تجب إلا على من عنده فضل عن قوته وقوت عياله، فالضيافة تكون في المال الفاضل عن حاجة صاحب المحل وعن حاجة أولاده ومن تجب عليه نفقتهم. فينبغي للمسلمين أن يجتهدوا في حسن التخلق بأخلاق الإسلام الفاضلة والتعدد بها وحسن تطبيقها على الوجه الصحيح الذي يحقق لهم الألفة والاجتماع ويزيل ما بينهم من شحنة أو حقد أو عداوة. لنكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وعبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. لك سؤال غريب، يقول ان بعض الناس يقولون ان عمل الولائم في زفاف البنات جائز، وان عمل الولائم في زفاف البنين جائز، ويستدلون بقول الله تعالى وما اهل لغير الله به. هل هذا الكلام صحيح؟ ما ادري ايش الفرق بين البنات والبنين، ليش البنين يكون اهل به لله والبنات